أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم قل فما أنزلنا على قومه جنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفرت جعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ما هي إلا صيحة صيحة واحدة على قومه إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أولا ما هي إلا إن كانت يعني ما هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة عليهم هذا فيه حال العباد الذين كذبوا الرسل إنهم أهل يعني تحسر عليهم قد خسروا إصرار المبينة وحلت بهم أعظم النصر ويقال يا حسرة عليهم يا حسرة ما يأتيهم ما يأتيهم من رسول هذا سبب أنهم من أهل التحسر عليهم يتحسر عليهم كل من يهمه أمره ما يأتي من الرسول إلا كانوا به يستهزئون يا لها من مصاب عظيم ما يأتي من الرسول إلا كانوا به يستهزئون هذه حال أكثر الأمم من رسول الله إلا كانوا ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون يعني ألم يعلموا أن أهلكنا قرون كثيرة وكم للتكفير ألم يروا كم أهلكنا قبلهم إن أهلك الله أمم كثيرة كم أهلكنا قبلهم لا هلكوا ولا رجوع لهم إلا يوم القيامة الذين هلكوا لا يرجعون إلى هذه الدنيا إلا في اليوم الموعود يوم القيامة في الساعة يجمع الله فيه الأولين والآخرين الأمم وإن كل لما جميع لدينا محضرون كل هذه القرون والأمم التي هلكت سيأتي يوم يجمعهم الله

الآية فيها آيات، وآية لهم الليل نسرخ منه النهار، لعل المعنى والله أعلم نسرخ عنه النهار. وذلك بغروب الشمس، بغروب الشمس ينسلخ النهار. يقول تعالى: فإذا هم مظلمون، بعد الضياء الذي يملأ الفضاء بعد هذا الانتشار في شؤون الحياة، انتشار الناس والحيوان، إذا هم مظلمون ليسكن الجميع. فإذا هم مظلمون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا هذه سورة ياسين سميت بفاتحتها من الحروف المقطعة ياسين مثل طاسين مثل طه مثل ألف لام راء ياسين حرفان من الحروف المقطعة وتقدم سميها اختلاف المفسرين في دلالتها ياسين وبعض الغالطين يقول هذا اسم للرسول مثل طه يجعله من أسماء الرسول طه وياسين ليس كذلك الصواب أنه أن هذه كلها من الحروف المقطعة طه مثل طاسين مثل كافة والقرآن الحكيم هذا قسم من الله بالقرآن ولا أقسم بالقرآن فيما مثل والكتاب المبين والقرآن المجيد والقرآن ذي الذكر أقسم بالقرآن من الله والقرآن الحكيم والقرآن هو هذا الكتاب والقرآن اسم من أسمائه والكتاب اسم ذلك الكتاب فهو كتاب وهو القرآن وله أسماء كثيرة وصفات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا ياسين والقرآن الحكيم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء هذه الطريقة أرسل الله إليها رسلا أولا أرسل إليهم رسولين فكذبوه ثم عززها عزز الرسولين برسول ثاني وقالوا لهم إنا إليكم مرسلون فردوا عليهم قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بك فيقول لهم هؤلاء الكفرة المكذبون لرسول الله يقولون للرسل إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم ورأينا الشر بمجيئكم يعني جاءنا الشر وهذا كثير يعني أعداء الرسل يتشاءمون يتشاءمون بالرسل إذا جاءت الحسنة قالوا لنا من تنفر سيئة تطيروا بالرسل هكذا قوم فرعون تطيروا بموسى وهارون وقوم صالح جاء في القرآن وهؤلاء تطيروا بهؤلاء الرسل و يذكر المفسرون إن